وما في شك ان استخدام النساء واستقدام النساء الاجنبيات انه ان فيه خطوره عظيمه، فيه خطوره على العرض وخطوره على الدين وخطوره على الاولاد، خطوره عظيمه المسلم في غنى عنها. والله لو ان المسلم يطبخ لنفسه ويغسل ثيابه ان احسن له من ان يجيب امراه اجنبيه على ما فيها من الخطوره وما فيها من، مع انه الحمد لله العوائل تملا البيوت والبنات والزوجات لكن بعض الناس يفعل هذا من باب المباهات ومن باب التقليد، ورانا ما يصير من الفلان ومن العلان، والا ما هناك ضروره ابدا. وكما قلنا لو ان الانسان يخدم نفسه وهو يغسل ثيابه وهو يطبخ لنفسه ولا يجيب خادمه يكون هذا اسلم لدينه وعرضه واتقى لربه عز وجل. نعم. تقول هذه السائله او هو سؤال ربما من رجل تقول يقول فيه ولدت امرأة وبعد ولدت امرأة وبعد مضي 15 يوما لم ترى نزول الدم أي انقطع تماما، فهل عليها أن تصلي وتصوم أم لا بد من إكمال 40؟ يقول امرأة ولدت ومضى عليها 15 يوما ولم ترى الدم هل تصلي؟ يقول نعم يجب عليها أن تصلي، لأن لا يجوز لها ترك الصلاة إلا إذا نزل عليها دم النفاس، فإذا لم ينزل عليها دم فإنها تغتسل وتصلي ولا تنتظر إلى تمام 40. 40 آخر حد، آخر حد للنفاس ما دام الدم موجود، أما أقل النفاس فلا حد له. يمكن بعض النساء ما يجيها نفاس، ما ينزل عليها دم أصلا، ويمكن بعضهم ينزل عليها دم أيام ثم ينقطع 10 أيام 20 يوم يكون هذا النفاس في حقها. الحاصل أنها إذا انقطع عنها الدم بعد الولادة فإنها يجب عليها أن تغتسل وأن تصوم إذا كان وقت صيام، وأن تصلي الصلوات الخمس لأنها طهرت. نعم. يقول هذا السائل يصادف نهاية هذا الشهر يوم الخميس وهو يوم الشك، فما الحكم في صيامه إن كان ممن يحافظ على صيام الاثنين والخميس؟ لا بأس بذلك، إذا كان عادة الإنسان أنه يصوم الاثنين والخميس يصادف يوم الخميس أنه يوم الشك يصوم تطوعا لا بأس، يمضي على عادته لأنه لم يصوم على نية أنه من رمضان وإنما صامه تطوعا، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. هل يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن؟ تتم للجواب السابق، نقول يجوز لها إذا كان من عادته يصوم الاثنين والخميس وصادف يوم الخميس يوم الشك فإنه يمضي على عادته يصوم لأنه ينويه تطوعا، والممنوع أن يصومه بنية أنه من رمضان. وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان الماضي أو يصوم صوم كفارة أو نذر فإنه يصوم، إنما الممنوع صوم يوم الشك على أنه من رمضان، أما ما عدا هذا فلا بأس. نعم. السؤال هل يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن؟ هذه مسألة فيها خطورة، الحائض والنفساء هل تقرآن القرآن؟ أما مس المصحف فلا يجوز للمحدث مطلقا، لا حدثا أكبر ولا حدثا أصغر، لا يجوز للمحدث حدثا أصغر ولا حدث أكبر أن يمس، بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر، اتفق على ذلك الأئمة الأربعة. أما قراءة القرآن عن ظهر قلب من غير أن يمس المصحف فالذي عليه حدث أصغر لا بأس، لا بأس أن يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أصغر، يعني هو على غير وضوء، يقرأ القرآن عن ظهر قلب لا بأس بذلك. أما الذي عليه جنابة فهذا لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن مطلقا لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة عليه الصلاة والسلام. أما النوع الثالث وهو الحائض والنفساء فلا يجوز لهما أيضا أن تقرأ القرآن مدة الحيض والنفاس، لأن عليهما حدثا أكبر مثل الجنب. لكن رخص بعض الأئمة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض علمائنا المعاصرين رخصوا لها أن تقرأ القرآن للضرورة، أن تقرأ القرآن الحائض والنفساء للضرورة إذا كانت تحفظ سورة من القرآن أو آية من القرآن وخشية أن تنسى حفظها فإنها تقرأ لأجل المحافظة على ما حفظته من القرآن ولا تتركه يضيع. رخصوا لها أن تقرأ القرآن عند الضرورة إذا كانت تحفظ من الآيات أو من السور قسطا وخشيت أن تنساه إنها تقرأه، لأن عادة الحيض تطول وعادة النفاس تطول فتقرأه للضرورة. هذه السائلة إذا كانت تخاف على نفسها أن تنسى القرآن مدة الحيض أو مدة النفاس فإنها تقرأه. وكذلك رخصوا للطالبة أيام الامتحانات إذا كان عليها امتحان قرآن وإذا لم تقرأ ترسب في الامتحان، هل يعتبرونه من الضرورة؟ يعتبرون هذا من الضرورة، تقرأ القرآن من أجل الامتحان لئلا ترسب ويفوت عليها الامتحان، لأنه إذا رخص لها أن تقرأه عن النسيان فلا أن تقرأه لأجل الامتحان وإدراك الاختبار هذا من باب أولى. فالحاصل أنها تقرأه للضرورة، ضرورة النسيان أو ضرورة الامتحان أيام الاختبار، وما عدا ذلك فإنها لا تقرأ القرآن، أنه لا داعي ولا ضرورة لقراءتها له إلا إذا طهرت واغتسلت إنها تقرأه. نعم. هل يصح للبنت أن تعطي زكاة مالها لأمها الفقيرة؟ لا، لا يجوز دفع الزكاة للوالدين، زكاة الابن لا تجوز للوالدين، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهما من ماله. إذا كان الولد عنده مال والوالدان فقيران يجب على الولد أن ينفق عليهما من ماله ولا يعطيهما الزكاة، فلا تجوز الزكاة للوالدين. نعم. يقول هذا السائل: أنا مريض بربو من مدة 30 سنة وأستعمل بخاخ الفم، فهل يصح لي الفطر في مثل هذه الحال وهل علي فدية؟ والله المسألة هذه مشكلة، مسألة اللي عنده ربو ويحتاج البخاخ في نهار الصيام هذه مسألة مشكلة. الذي أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للفتوى أنه يجوز هذا للضرورة، ولكن أنا لم أقتنع بهذا، أنا بنفسي لم أقتنع بهذا، وأرى أن الذي عنده ربو ويحتاج البخاخ في نهار رمضان أنه مريض، وقد رخص الله للمريض أن يفطر ويقضي من أيام أخرى. فالذي أراه أنه إذا احتاج للبخاخ في أثناء النهار أنه يأخذه ويقضي هذا اليوم، هذا أبرأ لذمته وأحوط له، يقضي في أيام يستطيع القضاء فيها مثل أيام الشتاء وأيام يخف عليها الربو مثلا، يتخلل الأيام التي يستطيع أن يقضي فيها يقضيها عن الأيام التي أخذ فيها البخاخ لأجل مرضه، هذا الذي تطمئن إليه نفسه. أما الفتوى عند المشايخ فكما ذكرت لكم أنهم أفتوا بجواز قصده. نعم. يقول هذا السائل: كنت قد أصبت بمرض في بطني وخرج مني دم مع الدبر وأنا صائم، فهل ذلك يبطل الصيام؟ إذا كان ذكرنا في أثناء المحاضرة قلنا إذا حصل عند الإنسان خروج دم غير اختياره فلا حرج عليه ولا يؤثر هذا على صيامه. حصل عنده نزيف من الدبر مثلا أو جراحة أصابته، حصل عنده نزيف، إن هذا لا يفسد الصيام لأن هذا بغير اختياره، أو أصابه رعاف فلا حرج عليه في ذلك وصيامه صحيح إن شاء الله. نعم. رجل نام في آخر ليلة من شهر شعبان وأصبح وقد طلع النهار ودخل رمضان وهو لم يعلم من الليل، فهو سيتم يومه بالطبع ولكنه لم يبيت النية من الليل في هذا الفرض، فهل يقضي هذا اليوم؟ نعم، إذا كان ما نوى من الليل، إذا كان ما نوى الصيام من الليل لأنه ما ثبت دخول رمضان ولا تنبه إلا في النهار وعرف أنه من رمضان، يمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم الذي مضى عليه جزء منه وهو لم ينوي الصيام، يقضي هذا اليوم على كل حال يقضي. نعم. يقول بعض الأخوة: إذا كان هذا الشخص مغمى عليه في الليل، ولو كان ما دام إنه ما نوى سواء مغمى عليه أو نايم أو مستيقظ لكن ما درى أنه دخل الشهر، ما سمع الخبر ولا درى أنه دخل الشهر وأصبح على أنه مفطر لكن دم طلع المسجد شاف الناس صائمين، هذا يمسك مع الناس لكن يقضي هذا اليوم. نعم. مات رجل وترك تركة وقد أوصى رحمه الله بإخراج ثلث من ماله، كما أوصى بإخراج تمر وعود في رمضان لأقرب مسجد من بيته، وحتى الآن لم تنتهي إجراءات التركة وتقسيمها، فهل تنفذ الوصية قبل انتهاء هذه الإجراءات؟ وهل يشترط أن تكون وصيته في أقرب مسجد لبيته كما ذكر أم في أي مكان؟ والله هذا راجع إلى مراجعة القاضي، القاضي اللي عنده القضية وحصر التركة وإجراءات التركة يراجع في المسألة هذه ويعني يستفتيه هل يباشر تنفيذ الوصية قبل أن تحصر التركة وقبل، هذا راجع إلى القاضي، يراجع القاضي الذي عنده المسألة. أما قضية إن هل يتعين ما قاله الموصي في أنه يجعل البخور والطيب في أقرب مسجد إليه؟ نعم نعم يجعل في أقرب مسجد إليه كما قال الموصي، لأنه يجب العمل بشرط الموصي إذا كان لا يتعارض مع الشرع، وهذا شرط لا يتعارض مع الشرع فيجب العمل به. نعم. في غير الصيام يسأل بعض الإخوة: زوجتي أرضعت أولاد أختها إلا الكبرى، فهل يحق لي الكشف على البنت الكبرى علما بأنهم جميعا كأولادي ويدعوني أبا أو خالا، وهل يحق لأخيهم أن يكشف على زوجتي الثانية التي لم ترضع؟ أعيد السؤال. زوجتي أرضعت أولاد أختها إلا الكبرى، فهل يحق لي الكشف على البنت الكبرى علما بأنهم جميعا كأولادي ويدعوني أبا أو خالا؟ لا، الكبرى التي لم ترضع من زوجتك لا يجوز لها أن تكشف لك لأنها أجنبية، لكن هو يقول أولاد أخي، أولاد أختها، أخته، أولاد أولاد أختها، زوجتي أرضعت أولاد أختها، أختها، أخت الزوجة، أخت الزوجة، أخت الزوجة. نعم، كما قلنا الكبرى أجنبية لا يجوز لها أن تكشف لك ولا أن تخلو بها لأنها أجنبية لم ترضع من زوجتك. وأما أخو البنات إذا كان رضع من زوجتك فهو أيضا ولدك من الرضاع، ابنك من الرضاع، ويجوز لزوجتك الأخرى، نعم، الذي رضع من زوجتك ابنك من الرضاع، أما زوجتك الأخرى فهي أجنبية منه لا علاقة لها به، إنما الحكم يتعلق بالزوجة التي أرضعته، تكون أماً له. أما الزوجة الأخرى التي لم ترضع فلا علاقة لها. أعيد السؤال مرة ثانية، لأن مسألة الرضاعة هذه من الأمور التي فيها تفصيل. نعم. زوجتي أرضعت أولاد أختها، نعم، إلا الكبرى، فهل يحق لي الكشف على البنت الكبرى؟ هذا أجبنا عنه، قلنا لا، علما أنهم جميعا كأولادي. إيه؟ وهل يحق لأخيهم؟ قلنا هذا لا، نعم، الكبرى أجنبية. وهل يحق لأخيهم أن يكشف على زوجتي الثانية التي لم ترضعه؟ لا، لا يجوز له ذلك، لأن الزوجة الثانية أجنبية منه لم ترضعه. نعم. رجل بنى له بيتا على مقابر وهو يعلم ذلك، فما رأي الشرعي في هذا؟ هذا يراجع فيه القاضي وينظر في القضية، يحتاج إلى لجنة ويحتاج إلى معاينة للمكان. أما من حيث العموم، من حيث الجواب العام يعني، فلا يجوز أنه يبني بيت على مقابر، لأن المقابر لها حرمة وهي ملكة المكان التي هي فيه، فلا يجوز إذا كانت المقابر دفنت في أرض الموات ليست لأحد، فإنها تملك المكان ولا يجوز لأحد أن يبني عليها، وإذا بني عليها يجب هدم البناء لأن المقابر أحق بهذا المكان. أما إذا كانت المقابر دفنت في أرض مملوكة، وهذه الأرض التي بنى فيها السائل ملك له من قبل، ودفنت فيها القبور بغير إذنه، فإن هذا الدفن غير صحيح، هذه أرض مغصوبة تصبح، فيجب نبش القبور ونقلها إلى المقابر، مقابر البلد، أو إلى مكان صالح لها إخلاء لملك الغير. أما إذا كان أذن في دفنها في أرضه فإنه لا يجوز له بعد ذلك، لأنها تصبح وقفا على هذه القبور. إذا أذن الإنسان في الدفن في أرضه فإنها تصبح وقفا على المقبرة، كما لو أذن في الصلاة في أرضه وجعل لها أبواب وطرق صارت مسجدا، لأن هذا تنقيف بالفعل وهو أقوى من القول. الحاصل أنه لا بد من هذا التفصيل، إن كانت القبور سابقة وفي أرض غير مملوكة فلا يجوز لأحد أن يتملك هذه الأرض أو أن يبني فيها أو أن يزرعها ما دامت القبور فيها، لأن استحقاق القبور سبق إليها، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امتهان القبور والمشي عليها والجلوس عليها، فلا يجوز التعدي على القبور أو امتهانها. أما إذا كانت الأرض للشخص ولم يأذن بالدفن فيها، ولكن جاء وجد أنها مدفون فيها قبور ولم يسمح، فله أن يطالب بنقل هذه القبور عن طريق القاضي، نقلها من ملكه إلى المكان اللائق بها. أما إذا كان أذن أن يدفن هؤلاء الأموات في أرضه فإنها تصبح وقفا وتخرج عن ملكه. نعم. بعض النساء يستعملن حبوب منع العادة الشهرية في رمضان، فهل هذا جائز؟ لا بأس بذلك، أن تتعاطى المرأة الحبوب التي تمنع الحيض لأجل أن تصوم وتصلي في رمضان، لكن بشرط أن تكون هذه الحبوب لا تؤثر على صحتها ولا تحدث مضاعفات سيئة في جسمها. إذا كانت لا تؤثر على صحتها وليس لها مضاعفات ولا آثار سيئة فلا بأس بذلك. نعم. ماذا تفعل المرأة وإن كان الأولى أن المرأة تترك الحيض ينزل، لأن حبسه قد يضر بها. الأولى أن تترك الحيض ينزل وتفطر والحمد لله وتقضي من أيام الأخرى، لكن لو فعلت هذا وما فيه ضرر عليها فلا نقول إن هذا لا يجوز، هذا جائز. نعم. ماذا تفعل المرأة إذا أدركها رمضان وهي لم تقضي ما فاتها في رمضان الأول؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان أدركها رمضان وهي لم تقضي الأيام السابقة بسبب عذر، كانت معذورة لم تتمكن من القضاء حتى دخل عليها رمضان الجديد، فإنها تصوم رمضان الحاضر، وإذا انتهى تقضي ما عليها من رمضان السابق، ليس عليها إلا القضاء لأنها معذورة بالتأخير. أما إذا أخرت من غير عذر حتى دخل عليها شهر رمضان فإنها تصوم رمضان الذي دخل، وبعد رمضان يجب عليها أمران نحو الأيام السابقة. أمران: الأمر الأول القضاء، تقضي الأيام لابد، ومع القضاء يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير، كفارة عن التأخير من غير عذر. نعم. يقول هذا السائل: هل تجوز الصلاة على الميت الذي عليه دين قبل أن يقضى الدين عنه؟ لا شك أنه يجب المبادرة بقضاء الدين عن الميت إن كان له تركة فيخرج الدين من تركته، وإن كان ليس له تركة وتبرع أحد من المسلمين بقضاء الدين عنه فهذا من أفضل الأعمال. المبادرة بقضاء الدين هذا شيء طيب يجب إذا كان له تركة، وإن لم يكن له تركة يستحب لمن علم بحاله من المسلمين أن يقضي عنه، لأن رجلا أو لأن جنازة جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: علي الديناران يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد ولقي أبو قتادة لقي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلت الديناران؟ قال: لم يمضي يعني وقت طويل، يعني ما قضاهما في أول يوم، ثم لما لقيه من اليوم الذي بعد ما فعلت الديناران؟ قال: قضيتها يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. وفي الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ما في شك أن المبادرة وإبراء ذمة الميت من هذا أمر مطلوب. أما الصلاة يصلى عليه ولو كان عليه دين يصلى عليه، إنما كان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، كان لا يصلي على من عليهم ديون، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة مقبولة، شفاعة مقبولة، والشفاعة لا تسقط الدين عن الميت لأنه حق مخلوق، حق المخلوق لا بد من القصاص إلا أن يعفو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على المدينين، لكن لما وسع الله عليه وصار عند الرسول صلى الله عليه وسلم من المغانم والفتوحات والأموال صار يقضي الدين من عنده صلى الله عليه وسلم ويصلي على الأموات، يصلي على. المقصود أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما بقية المسلمين فيصلون على الميت ولو كان عليه دين، ولو كان عليه دين، لكن قضية الدين كما ذكرنا يجب المبادرة بتسديدها وإراحة الميت من تبعتها، والله الموفق. نعم. يقول هذا السائل: مريض صام أياما قلائل من رمضان ثم أفطر بعد ذلك في بقية الأيام ثم وافاه الأجل، فهل تسقط عنه الأيام التي أفطر فيها من رمضان مع توضيح الحكم والكفارة في ذلك إذا لم يسقط، علما بأن الميت قد مر عليه سنة كاملة، فهل يأثم ورثته وهل عليه إثم وهل عليهم إثم؟ إذا كان الميت، إذا كان المسلم هذا الذي نزل به مرض وترك الصيام من أجله لم يشفى ولم يتمكن من القضاء حتى مات، فهذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، لأنه لم يتمكن واستمر عليه المرض حتى مات، فهذا معذور ولا شيء عليه. أما إذا كان قد عافاه الله واستطاع القضاء وجاء عليه رمضان ثاني ولم يقضي ومات بعد رمضان الثاني أو بعد ما جاء رمضان الثاني، وقد فوت الفرصة ما بين الرمضانين وهو قادر على القضاء حتى مات، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أقدر ثمن الذهب والحلي الموجودة عند امرأتي وأخرج زكاتها نقدا، وهل يكون التقدير لثمنها بسعر شرائها أم بسعر السوق الحالي للذهب؟ الذهب الحلي المعد للاستعمال إذا أراد أن يزكيه فالزكاة على وزنه ليست على قيمته، الزكاة على وزنه، يعني يخرج ما يقابل ما يشوف كم ربع العشر، كم هم الغرام ربع العشر وكم يسوى في السوق هذا المقدار من الدراهم، فيخرج ذلك. فالحاصل أن الحلي المعد للاستعمال إذا أراد أن يزكيه ويأخذ بقول من قال بوجوب زكاته، فإن الزكاة ليست على قيمته وإنما الزكاة على وزنه، إذا بلغ النصاب فأكثر فإنه يخرج ما يقابل ربع العشر من وزن هذا الحلي، يقوم ربع عشره في السوق ويخرج قيمة ربع العشر. نعم. السلام عليكم. إلا عملت بخير. نعم. طال عمرك أنا سألتني مشكلتين في البسم تعالى. اكتب السؤال. اكتب السؤال. اكتب وعطني. ما لقيت واحد يكتب. كل أبنات تسمح له؟ كل واحد يجي يأخذ مداس ويتوكل على الله، يشوف كنت رطيب ويأخذ. نبغاك تجزر هذول الناس الذي يجي الإنسان آمن مستأمن في بيت الله ويجي شيء كنت رطيب خلي مداس ما يسولوا لي عليه، هذا لا يجوز. إيه نعم. لا مشكلة كبيرة بالله. نعم. هذا مسجد. أي نعم. الأخ يقول إن بعض الناس يأخذ النعال أو المداسات التي أو الكنادر أو سميها ما شئت يأخذها، هذا فيه تفصيل. إذا كان أخذها من باب الغلط، إذا كان أخذها من باب الغلط ولم يتعمد فهذا لا شيء عليه، ولكن إذا ذكر وعرف يجب عليه أن يرجع ويجيب الكنادر أو المداسات اللي أخذها أو الأحذية، يجيبها ويضعها في مكانها، إذا عرف أن مهر له يجيبها ويضعها في مكانها حتى يجدها صاحبها، ولا يستمر يقول خلاص أنا طلعت ورحت وخلاص، لا ما يجوز لهذا، لأن هذا حق الغير. إذا عرف أن أخذ مداس غيره أو حذاء غيره فإنه يجب عليه أن يرجع ويضعهما، إلا إذا تعذر عليه الرجوع، يعني سافر راح مسافة بعيدة وتعذر عليه الرجوع هذا شيء آخر، أما ما دام قريب يمكن الرجوع يلزم أن يرجع ويجعل الحذاء في مكانه، هذا إذا أخذها ناسيا أو جاهلا، أما إذا أخذها متعمدا هذا لا يجوز قطعا، هذا حرام، وهذا أخذ لأموال الناس بغير حق، وهذا يعتبر من الاعتداء هذا يعتبر من الاعتداء على حقوق الناس ولا يجوز له ذلك، وفعله هذا حرام، وإذا لبسها فهو يستعمل حرام، وإذا باعها وأكل ثمنها فإنه يأكل حراما. نعم. السؤال ما قبل الأخير إلى فضيلة الشيخ صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن ابن أخ زوجي هل يجوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر أيها الإخوة لفضيلة الشيخ صالح هذه الكلمة حول أحكام الصيام وبعض الآداب العظيمة. والآن وإلى أن يحين وقت الإقامة سنجيب على بعض هذه الأسئلة، ثم نكمل بإذن الله تعالى بعد الصلاة. وأول ما أبدأ من الأسئلة التي تتصل بالموضوع، ثم بعد ذلك للأسئلة الأخرى التي طرحها بعض الأخوة لسؤال الشيخ عنه. السؤال الأول يقول هذا السائل: ما حكم استعمال المناظر أو المكبرات والعدسات في رؤية الهلال؟ هل ذلك جائز أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عرفنا أن الأمر معلق برؤية الهلال من جهة وجوب الصوم بداية، ورؤيته للإفطار النهاية، ولا مانع سواء رؤية الهلال بالعين المجردة أو رؤية بواسطة الآلات التي تعين على رؤية الهلال وتحدد مكان الرؤية، لا مانع أن يستعان بالمراصد وبالنواظير والأشياء التي تعين على رؤيته، لا مانع من ذلك ما دام أن العمل بالرؤية سواء كانت رؤية مجردة أو رؤية بواسطة لا بأس بذلك. نحن إنما أنكرنا ما أنكره أهل العلم من العمل بالحساب فقط بدون رؤية. أما الرؤية سواء كانت رؤية مجردة أو بواسطة لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول السائل: لا يوجد رقاب نعتقهم، وهذا من أول ترتيب الكفارة، ولكن كما سمعنا أن هنالك بعض العبيد في بعض الدول، بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين، فهل يصح من أولئك أن نعتقهم؟ نعم، العتق هو أول خصال كفارة الجماع في نهاية رمضان إذا وجده الإنسان، لأن كفارة الجماع في نهار رمضان مثل الكفارة في الظهار، قد قال الله تعالى في المظاهر: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. من لم يجد يعني سواء لم يجد الرقبة أصلا وهو عنده المال لكن ما وجد رقبة تباع فهذا ينتقل إلى الصيام، أو وجد الرقبة تباع لكن ليس عنده قيمة يشتريها بها ليس عنده قيمة هذا أيضا ينتقل إلى الصيام. من لم يجد يعني لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها. وما ذكره السائل من أنه يوجد في بعض البلاد شيء من الأرقة يشترون ويعتقون، هل يجب على الإنسان أن يذهب إلى تلك الجهات أو يرسل أو يوكل إلى تلك الجهات؟ نعم، إذا أمكنه ذلك يجب عليه، لأنه أصبح واجدا للرقبة. وإذا لم يمكنه ذلك فإنه ينتقل إلى الصيام. إذا لم يمكنه الوصول إلى تلك البلاد أو لم يمكنه التوكيل في من يشتري في تلك البلاد وهي بلاد بعيدة فإنه ينتقل إلى الصيام. أما من جهة الرقبة غير المؤمنة فهي لا تجزي، لا بد أن تكون من شروط الرقبة أن تكون مؤمنة، وذلك لقوله تعالى في كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. نص الله تعالى على شرط الإيمان فيها، وقاسوا عليها كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، قالوا لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. ولأن معاوية بن الحكم وجب عليه إعتاق رقبة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية يسأله هل تجزيه إذا اعتقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فقوله أعتقها فإنها مؤمنة هذا دليل على أنه يشترط في الرقاب التي يجب اعتاقها في الكفارات أن تكون مؤمنة، أما الرقبة الكافرة إنها لا تجزي. وكذلك يشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل، تكون الرقبة المعتقة تقدر على الكسب وعلى العمل، أما إذا كانت معوقة أو معاقة لا تستطيع الكسب هذه لا تجزي، لا تجزي، لا بد أن تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل. نعم. هل السواك والطيب في رمضان هل له وقت محدود أم يصح في كل الأوقات؟ الصحيح أن السواك جائز في نهار رمضان في كل اليوم، يجوز للصائم أن يستاك في كل نهار الصيام، وذلك لعموم الأدلة على مشروعية السواك مطلقا، ولم يرد ما يحدد وقت الصيام من غيره. وما ورد من قول علي رضي الله عنه: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا لم يثبت، هذا الخبر أو هذا الأثر غير ثابت، والأدلة الصحيحة تدل على مشروعية السواك وفضيلته مطلقة للصائم ولغيره. ولما ورد في الحديث الآخر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. الحاصل أنه لا بأس بالسواك للصائم لفضيلة السواك وما فيه من الأجر للصائم وغيره، هذا بالنسبة للسواك. أما بالنسبة للطيب فلا بأس به أيضا، تطيب الإنسان بالأطياب السائلة من الأدهان والعطورات، السوائل يضعها في ثوبه أو في بدنه لا بأس بذلك، إلا الدخون البخور مثلا، هذا لا بأس أن الإنسان يضعه في المكان الذي هو فيه وهو صائم، لكن لا يتعمد شمه، لا يتعمد شم الدخان في أنفه ويتطاير الدخان ويدخل إلى دماغه وإلى حلقه. هذا هو الذي ذكر أهل العلم أنه ما ينبغي للصائم، إنه يشم البخور أو يشم الطيب المسحوق الذي يتطاير منه أجزاء إلى الأنف، مثل المسك المسحوق وذلك من أنواع الأطياب المسحوقة، هذه لا يتعمد الصائم شمها، كما أنه لا ينبغي له أن يتعمد شم الغبار أو الدخان أو غير ذلك، يتجنب هذه الأمور. أما بقية أنواع الطيب خصوصا الطيب السائل، هذا لا بأس للصائم أن يتطيب به على أي شكل كان، إنما الذي منع من الطيب هو المحرم. بعض الناس يشتبه عليه المحرم بالصائم، الذي منع من الطيب وحرم عليه الطيب هو المحرم وقت الإحرام، أما الصائم فلم يمنع من ذلك. نعم. يقول هذا السائل، وقد سأل غيره مثل هذا السؤال: من تكرر منه الجماع في شهر رمضان فهل عليه كفارة واحدة أم بعدد ما جامع عليه كفارات؟ والأمر الثاني: ماذا على الزوجة؟ هل يلزمها ما يلزم الزوج من الكفارة أم لا؟ أما من كرر الجماع في يوم واحد قبل أن يكفر، كرره في يوم واحد قبل أن يكفر، هذا ليس عليه إلا كفارة واحدة. أما من كرره في عدة أيام فهذا تجب عليه كفارات بعدد الأيام التي جامع بها. هذا هو مقتضى كلام أهل العلم أو الكثير من أهل العلم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة عن الأخرى. ومن العلماء من يرى أنه عليه كفارة واحدة نظرا لأن مجموع الشهر كله عبادة واحدة، لكن الذي يتبادر ويظهر أن عليه عدة كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها، لأن كل يوم يعتبر عبادة مستقلة. هذا بالنسبة لتكرار الجماع وما يجب فيه. بقية السؤال: الزوجة إذا طاوعت ولم تمانع يجب عليها مثل ما يجب على الزوج. أما إذا أكرهها فإنه لا يلزمها شيء لأنها مكرهة. نعم. من أنزل في شهر رمضان دون جماع فماذا عليه؟ إذا كان أنزل باحتلام، إنسان نائم واحتلم وأنزل، فلا شيء عليه، صيامه صحيح، ولكن عليه الاغتسال عن الجنابة فقط. أما إذا أنزل وهو مستيقظ بشهوة، أنزل بشهوة لأنه إما أنه نظر إلى شيء فتنه، وإما أنه لمس شيء فتنه، إذا كان الإنزال بسبب وبشهوة فإنه يبطل الصيام، لكن ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، عليه أنه يقضي اليوم الذي حصل فيه الإنزال. لو فرضنا أنه مثلا كرر النظر إلى زوجته أو إلى من لا يحل له النظر إليه فحصل منه إنزال، أو لمس وأنزل، أو باشر زوجته فأنزل من غير جماع، فهذا يفسد صيامه ذلك اليوم، ويجب عليه قضاؤه، لكن ليس عليه كفارة، أن الكفارة إنما تجب بالجماع فقط. وكما ذكرنا ينبغي للصائم أن يبتعد عن الأسباب التي تثير شهوته وتوقعه في هذا المحذور وتفسد صيامه، أو قد توجب عليه الكفارة. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم الأكل بعد سماع الأذان إذا لم يكن الصائم قد تسحر وظن أن الفجر لم يطلع بعد وأكل أكلا خفيفا والأذان والمؤذن يؤذن؟ الأمر معلق بطلوع الفجر، إذا أكل بعد طلوع الفجر فصيامه غير صحيح، لأنه فات عليه جزء من النهار. أما إذا أكل قبل طلوع الفجر فالله أباح له ذلك، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالاعتبار بطلوع الفجر. أما المؤذنون فمن كان منهم ملتزما بالأذان على طلوع الفجر، يعرف الوقت ويؤذن على طلوع الفجر، فلا يجوز الأكل بعد أذانه، لأن أذانه دليل على طلوع الفجر، لأن هذا خبر كأنه يخبر يقول طلع الفجر. أما إذا كان المؤذن ليس منضبطا مع الوقت فإنه لا يعتمد على أذانه، إنما يعتمد على أذان المؤذن الذي ينضبط مع الوقت، لا يؤذن إلا عند طلوع الفجر. فإذا عرف أن هذا المؤذن يبكر فلا بأس بالأكل بعد أذانه، إذا عرف أن هذا المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فلا يجوز الأكل. وهذا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فالحاصل أن العبرة بطلوع الفجر. وأما الأذان فمن كان يتقدم قبل طلوع الفجر فهذا يؤكل بعد أذانه، ومن كان يؤذن على طلوع الفجر فهذا لا يؤكل بعد أذانه. نعم. في قيام رمضان تختلف بعض المساجد في عدد ركعات التراويح، نأمل من فضيلتكم توضيح السنة في ذلك. عدد ركعات التراويح الأمر فيها واسع ولله الحمد، لم يرد فيها تحديد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأئمة مختلفون في تحديدها، كل قال بما بلغه اجتهاده، منهم من يرى 36، ومنهم من يرى 20، ومنهم من يرى 11، ومنهم من يرى 13، والأمر في هذا واسع. والتحقيق في هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذا يرجع إلى نوعية الصلاة، فمن أراد أن يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود فإنه يقلل عدد الركعات بأن يصلي 10 مع الشفع والوتر، يعني 13، 10 هذه تراويح وثلاث ركعات هذه وتر. إذا كان يطيل القراءة ويتأنى في الركوع والسجود فإنه يقلل عدد الركعات، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام، ويتأنى في صلاته ويتأنى في قراءته، يقف عند رؤوس الآي ويسأل عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب ويطيل القراءة، حتى إنه قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، وركع ركوعا نحوا من قيامه عليه الصلاة والسلام، وسجد سجودا مثل قيامه عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة ويقلل الركعات. أما من أراد أن يخفف القراءة ويخفف الركوع والسجود فإنه يكثر من عدد الركعات، يصلي 20، يصلي ما شاء الله. من أراد أن يخفف فإنه يكثر عدد الركعات، ومن أراد أن يطيل فإنه يقلل عدد الركعات. هذا هو الحق وهو الميزان الذي تدل عليه الأدلة. من الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل به اجتماع الأدلة الواردة في الأحاديث والواردة عن الصحابة عن السلف، فإنهم لم يتفقوا على تحديد محدد، مما يدل على أن الأمر في هذا واسع. فالذين ينكرون الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة هؤلاء مخطئون، أنهم تحجروا واسعا. والذين ينكرون الاقتصار على 11 أو 13 هؤلاء أيضا مخطئون. كلا الفريقين مخطئ، الذي ينكر الزيادة على 11 أو 13 ولا الذي ينكر الاقتصار على 11 أو 13، لا إنكار في هذا، بل الأمر في هذا واسع. وهذا يرجع إلى نوعية الصلاة كما ذكرنا. وينبغي التنبيه على أن التخفيف الذي قلنا لا بد أن يكون تخفيفا لا يخل بالصلاة، يكون تخفيف مع الإتمام، تخفيف مع الإتمام. أما التخفيف الذي يخل بالصلاة فهذا لا يجوز. هذرمة القراءة والسرعة فيها هذه لا يجوز أيضا. فالأمر لا بد فيه من هذا التفصيل الواضح، ولله الحمد. نعم أيها الإخوة، نكمل إن شاء الله بقية هذه الأسئلة بعد الصلاة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع أيها الإخوة هذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت حتى يتمكن فضيلته من الإجابة على كثير منها إن شاء الله. يقول هذا السائل: ما الحكم في من يحرص على أداء الصيام والزكاة ولا يصلي؟ هل يقبل منه صيامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن الصلاة هي عمود الإسلام، الشهادتان أساس الإسلام وقاعدته، والصلاة عمود الإسلام. فإذا لم يكن هناك صلاة لم يكن هناك إسلام، لأنه لا يقوم إسلام بلا عمود. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالذي يترك الصلاة إن كان لا يرى وجوبها ويرى أنها من العوائد ومن التقاليد الاجتماعية وليست واجبة على الإنسان، بالخيار، فهذا كفر لا شك فيه، هذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. أما إذا كان يقر بوجوب الصلاة ويعترف أنها ركن من أركان الإسلام ولكنه تركها تكاسلا، فهذا الصحيح من قول العلماء أنه كافر مثل الأول أيضا، وذلك لأدلة من الكتاب والسنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر، والكفر إذا عرف بالألف واللام المراد به الكفر الأكبر مخرج من الملة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولم يفصل صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بين من تركها جحودا أو تركها تكاسلا. وكذلك الله تعالى في القرآن يخبرنا عن أهل النار إذا أدخلوا النار وسألهم أهل الجنة ما سلككم في سقر، يعني ما هو السبب، يعني لا بد دخول الجنة له أسباب ودخول النار له أسباب، ما سلككم في سقر، فما هو الجواب؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا أول جواب، لم نكن من المصلين، ولم يفصل بين كونهم لم يكونوا من المصلين الجاحدين لوجوبها أو المتكاسلين عنها. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أنهم لا يخلى سبيلهم بل يقاتلون، وأنهم ليسوا إخواننا في الدين وإنما هم كفار. بخمسة عشرة عقوبة، ستة منها في الدنيا وثلاثة عند الموت وثلاثة في القبر وثلاثة عند خروج من القبر إلى آخر الحديث. نعم. فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث غير صحيح، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نبه على ذلك سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله وحفظه، نبه على أن هذا الحديث موضوع وحذر من نشره، وكتب تحذيره هذا نشر في مجلة الدعوة وفي غيرها، لكن ربما أن السائل لم يبلغه كلام الشيخ الذي نشر في مجلة الدعوة التي تصدر من الرياض، ونشر أيضا في بعض الصحف اليومية. الحاصل أن هذا حديث باطل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز طبعه ولا نشره ولا توزيعه، لأنه توزيع لحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي الوعيد الوارد في حق تارك الصلاة الوارد في الكتاب والسنة الصحيحة، هي الكفاية. قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويقول سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، يقول سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعته في الحديث يقول: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة. يكفي ما ثبت في الكتاب والسنة من وعيد تارك الصلاة. وأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن ننشره وأن نتداوله، وإن كان الذي ينشره يزعم أن في هذا ردعا للناس وأن فيه وعظ للناس، لكن الوعظ لا يكون بالكذب، الوعظ لا يكون بالكذب، يكون بالصحيح الثابت عن الله ورسوله. وإلا فإن هذا الذي يروج هذه النشرة يكون شريكا لمن وضع هذا الحديث، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السؤال خلاصته يقول فيه السائل أنه اضطر إلى استخدام الخادمة وهو متحرج من هذا الأمر، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة من الضرورة؟ ماذا من المتحرج من هذا الأمر من استخدام الخادمة؟ الحمد لله يسفرها ويستريح، يسلم من شرها ويعبر حاله بما يعينه الله عليه. وما في شك أن استخدام النساء واستقدام النساء الأجنبيات أن فيه خطورة عظيمة، فيه خطورة على العرض، خطورة على الدين، خطورة على الأولاد، خطورة عظيمة. المسلم في غنى عنها، والله لو أن المسلم يطبخ لنفسه ويغسل ثيابه إن أحسن له من أن يجيب امرأة أجنبية على ما فيها من الخطورة وما فيها من مع أنه الحمد لله العوائل تمنع البيوت والبنات والزوجات لكن بعض الناس يفعل هذا من باب المباهاة ومن باب التقليد، ورانا ما يصير من الفلان والعلان، وإلا ما هناك ضرورة أبدا. وكما قلنا لو أن الإنسان يخدم نفسه وهو يغسل ثيابه وهو يطبخ لنفسه ولا يجيب خادمه يكون هذا أسلم لدينه وعرضه وأتقى لربه عز وجل. نعم. تقول هذه السائبة: